أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض العلماء: نزلت هذه الآية الكريمة في العباس بن عبد المطلب، ذلك أنه لما أسير يوم بدر كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله، فقال لهم: تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ قال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعم، نحن نعمر بيت الله الحرام ونسقي الحي ونفك العاني ونفعل ونفعل. وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة أو شيبة بن طلحة وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. قال العباس: أنا صاحب السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار: أنا ساكن البيت، عندي مفتاح الكعبة، لو أشاء لبثت فيها. وقال علي بن أبي طالب: صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليها وذكر الجهاد ونحو ذلك. فأنزل الله: وجعلتم سقاية الحاج. وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم الحاج وإمارتهم المسجد الحرام وجعلهم ذلك مثل إيمان المؤمنين، وأن لهم من الأجر مثل مال المؤمنين، فأنكر الله عليهم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة حديث مسلم، لأنه خرج جماعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، ومن جملة من خرج حديثه مسلم بن الحجاج رحمه الله بصحيحه، أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم رجال، فقال واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال الثاني: لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فزجرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يوم جمعة، فإذا صلى الجمعة استفتيت رسول الله بما اختلفتم فيه، وأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام سبب نزول هذه الآية على هذا السياق؟ أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة، وهو مشكل جدا، لأن لو فرضنا أن نزولها بالمؤمنين لا يناسب قوله في آخرها: والله لا يهدي القوم الظالمين، فدل على أن صحيح أنها بالكفار. وهذا الحديث أصله به إشكال معروف بسبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أراد أبو عبد الله القرطبي رحمه الله بتفسير هذه الآية إزالة هذا الإشكال، وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكاله. قال: إنهم لما اختلفوا، وقال وذكر واحد منهم عمارة المسجد، وذكر الثاني سقاية الحاج، وذكر الثالث الجهاد، وسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي إنما قرأ الآية وكانت نازلة قبل، مستدلا بها لحكم ما اختلفوا فيه، وهي قوله اجعلتم سقاية الحاج. فظن الراوي ان قراءة النبي لها انها ان ذلك وقت نزولها، وذلك ليس بوقت نزولها، هي نازلة قبل، ولكنه ذكرها استشهادا واستدلالا لما اختلفوا فيه، وهذا هو الاظهر والله تعالى اعلم. وقوله اجعلتم سقاية الحاج، الظاهر ان جعل هنا هي التي بما اعتقد، وانه انكر عليهم اعتقادهم تساوي هذين الامرين، وهما بعيد من المساواه، بينهما بون عظيم وبون شاسع. وكان بعضهم يقول لا يبعد ان تكون هي التي بمعنى سير، اي سيرتم هذا كهذا وادعيتم انه مثله. وقد ذكرنا في هذه الدروس مرارا ان لفظ تجعل تاتي في اللغه العربيه لاربعه معان، ثلاثه منها موجوده في كتاب الله، ورابعها موجود في اللغه العربيه ولم يوجد في كتاب الله. من هذه المعاني الاربعه كون جعل بمعنى اعتقد، وجعل التي بمعنى اعتقد اصلها تنصيب المبتدا والخبر مفعولين، ومنها قوله وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، وفي القراءه الاخرى الذين هم عند الرحمن اناثا. ومعنى جعل الملائكه اناثا اي اعتقدوهم اناثا، لانهم لم يصيرهم اناثا ولا يقدرون، ويجعل بما اعتقد. الثانيه جعل بما صير، من قوله فجعلناهم حقيدا خامدين اي سيرناهم، وهذه ايضا تنصب المبتدا والخبر مفعولين. الثالثه جعل بمعنى خلق، وهي تتعدى الى مفعول واحد. ومن هذا قوله في اول سوره الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اي خلق الظلمات والنور، بدليل عطفه على قوله خلق السماوات والارض. هذه ثلاثه معان كلها في القران، جعل بمعنى اعتقد، جعل بمعنى صير، جعل بمعنى خلق. الرابع منها جعل بمعنى شرع، جعل يفعل كذا إذا شرع فيه، وهذه ليست موجودة في كتاب الله، هي موجودة في كلام العرب بكثرة. ومنها قول الشاعر وقد جعلت إلى ما قمت يثقلوني غيبي فأنهض نهض الشارب السكين. وهذا معنى قولي أجعلت سقاية الحاج، السقاية هي إحدى الوظائف، لأن قصي بن كلاب وهو مجمع لما جمع قريش وأخذ سدامة الكعبة من خزاعة وجمع قريش، وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبائل قريش بمكة، هو الذي يقول فيه ابن حيافة أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فيه، جعل الوظائف والسقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة البيت. هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي، لأن أولاد قصي أربعة، عبد بن قصي وعبد الدار بن قصي وعبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي. وكان عبد الدار أقل أولاده شرفا وأكثرهم حمولا، فأعطاه جميع الوظائف، وجعل إلى عبد الدار السقاية والرفادة والحجابة ودار الندوة واللواء. اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند امتحان الحرب، ودار الندوة هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا بها، اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها. فلما قالوا له يا أبا خالد جئت مثارة قريش، قال لهم الشرف بالدين لا بالديار. والسقاية كانوا يقولون أموالا، كان قصي اجمعوا أموالا على قريش، يجعل منها الرفادة والسقاية. الرفادة مال يكون عندهم، يكون عند لمن تعطل إذا مات بعير حاج، اشتروا له بعيرا، وإذا استقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصي ويقول هذا المال على قريش. والسقاية كانوا يقولون النبي والشراب الطيب، ويجعلونه في الموسم في الأماكن التي تخشاها الناس، فيأتي الناس فيشربون مجانا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء واستسقاهم من سقايتهم فسقوه نبيلا. فقال يا أعرابي سبحان الله، إن الناس يسقون في سقاياتهم اللبن والعسل، وأنتم تسقون النبي، يعظهم بأن سقايته نبي. فأخبره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وسقوه من نبيها، وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال لا نزيد على ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا النبي الذي أمر النبي بسقيه على تقدير صحتها أنه نبي لا يسكر كثيره، لأن النبي الذي يسكر كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام كما هو معروف. فهذه هي سقاية الحاج والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت، كانت كلها لعبد الدار. ولما شد أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من بني عبد الدار، ووقعت المخالفة بين قريش وتحالفوا للقتال. الحلف الذي يقال فيه حلف المطيبين وحلف لعقة الدم كما هو معروف. ثم اصطلحوا على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف، ويبقى للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيت وسدانة الكعبة. حرسها الله. هذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون نحن نسقي الحاج ونعمر بيت الله، ويجعلون هذا أفضل ممن يؤمن بالله. فأنكر الله عليهم فقال أجعلتم سقاية الحاج وحجاج يقدمون عليكم فتسقونهم، وعمارة المسجد الحرام كترميمه وبنائه، كمن آمن بالله لا بد أن يقدر مباشر. وهو أحد أمرين، قال بعض العلماء أن يقدروا في الأول، ومعنى أجعلكم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، أي كالذين آمنوا بالله. وقال بعض العلماء يقدر المضاف في الثاني، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كعمل من آمن بالله، فالأمران جائزان وأظهرهما تقديره في الأول. والمعنى أجعلتم أهل سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد كالذين آمنوا بالله لا يكون مثلهم أبدا. ويستأنسوا لهذا لقراءة الشاذة المروية عن ابي الزبير وأبي بن كعب وأبي وجفة وغيرهم في قوله أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام. السقاة جمع الساق كقادم وقضاة، والعمارة جمع عامر ككاتب وكتب والي وولنا، هي قراءة شاذة. إلا أنها يستأنس بها المعنى، والحاج اسم جنس لكل من يحج بيت الله الحرام. وسقايتهم كما كانوا يسقون النبي والشراب الحلو في المواسم أيام الحج، وإمارة المسجد الحرام كما بناه قريش في صغار النبي صلى الله عليه وسلم. جعلتم ما اعتقدتم هذا كمن آمن بالله لا يكون مثله. ثم قال لا يستوون عند الله، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لأن عمل هؤلاء باطل بالكفر، لأن الله قال وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. وقال والله لا يهدي القوم الظالمين، أي ومنهم الكفار الذين يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هم قوم ظالمون لا يهديهم الله جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في فرزقنا، اللهم عافنا في آخرتنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.